بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد الله عليه وسلم. وقفنا عند قضية الإسراء والمعراج. قال أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. لكن قضية الإسراء والمعراج ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمحن بعد ما عرض نفسه على أهل الطائف فرفض أهل الطائف ولم يقبل من دعوته صلى الله عليه وسلم، فرجع ودخل في جوار المطعم بن عدي وبقي في مكة، إلا أن أذى الكفار اشتد على أصحابه واشتد عليه. ومن ذلك الأمر فجاءته قصة الإسراء والمعراج. إسراء والمعراج، فأسري به. واختلف العلماء في وقت الإسراء، فمنهم من جزم أن الإسراء كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعام، ومنهم من قال يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعام إلى المدينة، ومنهم من قال كانت أكثر من ذلك على عدة أقوال. فمنهم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالإسراء كما ذكرنا هو السير بالليل، يحمل القوم السرى، أي إذا خرجوا مبكرين بالليل ووصلوا في صباحهم فإنهم يحمدون ذلك السراء الذي قد وقع. فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أسري به من بيت أم هاني كنائم صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسلم من حيث أنس رضي الله عنه أنه قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت أم هاني. وجاء عند البخاري في حديث مالك بن صحصح في حديث أنس أنه قال أوتي لي بداخل قالها البراق هي بين الخيل وبين البغل وبين الحمار، فركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ابن سبعه لأنه كان يضع يعني حافره في موضع بصره من شدة السرعة التي كان بها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بجسده وبروحه وعرج به إلى السماء ورجع ولا يزال مكانه دافئ الذي خرج منه صلى الله عليه وسلم. فوصل إلى البيت، فأول ما وصل إلى البيت خرج قال فربط الحلق ثم دخل فصلى ركعتين. وفي رواية أنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، صلى بماذا؟ بالأنبياء في بيت المقدس. ثم انتقل ثم أتي له بالمعراج، والمعراج كما ذكرنا هي المرقعة وهي الذي يصعد به من الأرض إلى السماء. وقد جاءت سورة الإسراء سورة خاصة بها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمعراج كذلك جاءت فيها سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو النبرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع منه الكذب في ذلك. فلما حدثت هذه الرحلة وتفاصيل الرحلة بالنسبة لإسراء أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مالك بن صحصح أنه لما استفتح في السماء الأولى قيل من؟ قال محمد. قالوا أو أوذن له؟ قال نعم. ففتح له فوجد فيها آدم فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، آدم عليه السلام بالنبي الصالح والابن الصالح، فسلم عليه بعد ذلك. ثم ارتفع في السماء الثانية فطرق الباب فقيل من؟ قال محمد. فقيل أوذن له فقال نعم. ففتح له فصعد في السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة عيسى ويحيى عليهم السلام، وجدهما في السماء الثانية فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وكل من يشهد له بماذا؟ بهذه بالصلاة الذي كان بماذا فيه في هذا. ثم صعد بعد ذلك استفتح حتى وصل إلى السماء الثالثة ففتح ففتح له فوجد في السماء الثالثة فوجد في السماء الثالثة نبي الله يوسف عليه السلام، وجد نبي الله يوسف فقال مرحبا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. نفس المقالة كلهم بماذا؟ قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته ليلة أسري بي وقد أعطي الحسن كله، وقد في بعض الروايات أعطي شطر الحسن، أي جمال الدنيا قسم بين أمرين، نصفه ليوسف ونصفه أخذه وأخذته باقي الدنيا، الجمال الذي كان في يوسف، وهو قال فالتقيت بالكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كله أنبياء ذرية بعض من بعض. قال ثم ذهبت إلى السماء الرابعة فطرقت فقيل من؟ فقال محمد أوذي له، فقال نعم، ففتح له فإذا في هذه السماء التقى بهارون عليه السلام، فقال مرحبا بالأخ الصالح، ثم بعد ذلك صعد إلى السماء التي بعدها حتى وجد فيها موسى عليه السلام، ثم انتقل إلى السماء بعد حتى وصل إلى إبراهيم في السماء السابعة. قال الله عز وجل طبعا في السماء الرابعة وجد إدريس، ثم في السماء الخامسة وجد الخامسة وجد إدريس، في السادسة وجد موسى، في السابعة وجد إبراهيم عليه السلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا، رفعه الله عز وجل بمقام عالي، فقال الله كما جاء واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي أرفع الدرجات، حتى يقول ابن القيم من دار الفائدة أنه خليل الرحمن لما جاءه ابنه عن كبر سن قال الله عز وجل فلما بلغ معه السعي نفسه كانت مع ابنه تعلقت، يقول ابن القيم غار الرب سبحانه وتعالى فأمره أن يذبح ابنه لشدة الأمر يتعلق القلب به حتى ينظر ما قيمة هذا الأمر، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجني إن شاء الله بس. فماذا كان منه تله للجميع أن يعني إبراهيم قد صدقت الرؤيا فالله عز وجل عافى عنه بعد ذلك فلم يذبحه، فهذا من كان من حال خلة، فلذلك رفعه الله سبحانه وتعالى، ثم صعد إلى سدرة المنتهى فقال فيها فوجدته فيها ثمرها كقلال هجر، وقلال هجر هذه قرب كبيرة جدا يعبر عليها ابن القيم أنها كانت أكبر القلال، قربة كبيرة جدا فيعبر عليها، قال ووجدت أوراقها كآذان الفيلة، فأسري به ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات، فرجع فلما وصل إلى موسى عليه السلام قال كم فرض عليك رب؟ قال 50 صلاة، أول ما فرض 50 صلاة، فقال يا محمد إني قد جربت الناس قبلك إن أمتك لا تطيق ذلك 50 صلاة، فاسأل ربك التخفيف، فصعد فأسقط 10 ثم رجع مرة أخرى قال له حتى وصلت إلى 5، فلما رجع إلى 5 قال يا موسى لقد جعل ربي علي 5، قال يا محمد إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع واسأله التخفيف، فقال يا موسى قد استحييت من ربي ولا أستطيع ذلك، فناداه مناد يا محمد إنها 55 في الثواب إنه لا يبدل القول لديه، الحسنة بعشر أمثالها، وقيل أنه لما التقى بموسى بكى موسى عليه السلام قال ما يبكيك يا نبي الله؟ قال جئت من بعدي وأمتك دخولا للجنة أكثر من أمتي، فكان يبكي بماذا؟ على ذلك أن أمته يدخل النار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكثر دخول الناس الجنة هي أمة موسى، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في قوله ويؤتى بالنبي وليس معه أحد، ويؤتى بالنبي ومعه الرهط والرجل والرجلان ويؤتى بالنبي وليس معه أحد، فإذا بسواد عظيم فقل هذه أمتي، فيقول لا هذا موسى وأمته يأتون بعد ذلك فيدخل الجنة، ثم يأتي الحديث 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، فهذا الإسراء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على ذلك. بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا محصل القصة، طبعا هناك قصص ضعيفة فيها كما نقع ابن عباس قصص كثيرة فيها ليس من باب إرادها، لكن الشاهد الحال أنه أسري النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وبروحه، دليل ذلك سبحان الذي أسرى بعبده، قال بعبده ولم يقل بروح عبده في المسجد الحرام المسجد الأقصى، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وهو يحدث بأعلى صوته، وكأن هذه الحادثة فيها تسلية لقلب رسول الله لما رجع منكسر الحال من الطائف وقد عذبوه وقد أوقع به ما أوقع، الله سبحانه وتعالى رفع عنده وأراه من آياته الكبرى، فقال الله تعالى لقد رأى من آياته قد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم قال ما كذب الفؤاد ما رأى، فقد رأى هذه الأشياء صلى الله عليه وسلم حتى يثبت قلبه في في ذلك الوقت ويكون تسلية لنفسه في تبليغ دعوته للناس عامة. فماذا كان بعد هذا؟ جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قومه وكان بجانبه اللي هو مطعم بن عدي وعمر بن هشام وكذلك أيضا الوليد بن مغيرة. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لقال قد صليت البارحة العشاء في مكة ثم صليت الغداة في بيت المقدس ورجعت. فاستغرب طبعا ذلك، ولكن يحبون أن يشيعون شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول هذا؟ فلبعضهم يقول كيف نحن نسير مسيرة شهر وأنت تقول أنك ذهبت في ليلة ورجعت؟ يقول هذا أمر كذا، وطار بها الناس وصاروا يشككون في النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتد بعض الناس في ذلك الوقت من كثرة الشك الذي قد وقع. فبعد هذا ماذا قالوا له؟ يا محمد صف لنا بيت المقدس، لم تقل ذهبت وصلي فيه ورجع؟ فقال قد دخلته ليلا ودخل وسلم ليلا في ذلك الوقت. فأراد أن يتعنت معه أبو جهل في ذلك الوقت ويكذبه، قال فصوره في جبريل على جناحي فصرت أصله شرفة شرفة وباب الباب، وحتى ذكروا له بماذا بوجهه فسقط في أيدي القوم. ثم قال له وأنا في الطريق قد التقيت مع أناس من قومكم قد ند لهم بعير، ند لهم بعير هرب منهم وهم يبحثون عنه. قال فجئت إلى مكانهم وليس فيه أحد ووجدت قربة بالماء فشربت منها ثم انتقلت بعد ذلك. فوسلوه إشاعة فقال إن هذه فهو أحال، قال واللاتي إنها لآية لو صدق فيها. ثم قال وأعطيكم يوم كذا يصلون في موعد كذا قومكم هم رأيتم. فانتظروا حتى غربت الشمس، فإذا بالشمس تغرب من ها هنا والقوم يدخلون عند ذلك. فماذا قال القوم؟ قالوا صدق فيك قول الوليد بن مغيرة أنك ساحر. في هذا الأثناء قبل هذا سألوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، يا أبا بكر إن صاحبك يزعم بأنه قد أسري به في ليلة صلى في بيت المقدس ورجع، ما هذا يعني هذا الكلام؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وقال ذلك، قال بلى، قال والله لو أخبرني أنه أعرج به إلى السماء لصدقته. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان كبوة إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لم يكن له كبوة في الإيمان مباشرة، كان يقبل ما يأتي من النص. كما ذكروا لك هذا قال أصدقهم في خبر السماء أو لا أصدقهم في خبر الأرض، يعني يأتيني بشيء من السماء لا أصدق فيه، فكيف تقولون أني لا أصدق بماذا في خلق الأرض؟ فكانت مع أنها كانت منحة وصارت محنة بكثرة التكذيب وطار الناس بذلك، لكن لما أخبرهم مجتمع الناس كلهم حتى يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة واثقون في ذلك الوقت، عمر وحمزة ومن إليهم كلهم كانوا وقوف. فلما دخلت البعير في الموعد الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أي قناة، فازداد الذين آمنوا إيمانا والذين في قلوبهم شك ووقع في أيديهم فلم يستطيعوا إلا أن يقولوا هو ساحر. قالوا بماذا؟ هو ساحر وكاهن، ورموه بماذا؟ بماذا أن يرموا به النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما انتهت قصة إسراء والمعراج ورفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا وقعت محنة له، فماذا كان بعد ذلك؟ شاءت قصة عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، هذا شحال آخر، وهو يقول هذه العبارة: يا أيها الناس من منكم يؤويني في قومي فإن قومي قد قالوني وقد ورفضوا أن أبلغ فيهم شرع الله عز وجل. وكان الرسول يغتنم في الموسم، لما يتوب بعض الأشخاص في الموسم يغتنم من السلم هذه الفرصة في الموسم فيأتون في قضية القبائل، وكل ما مشى في مكان كان خلفه عمه أبو لهب ويقول لا تصدقوه فإنه كذب. هذا لا شك أن الإنسان لما يكذب أقرب الناس له هذه محنة، من يصدقك إذا كان عمه يسير خلفك ويقول لا تصدقوه فإنه كذب، وكان يتناوب مع أبي جهل على تكذيبه أمام الناس في الأسواق وفي أي مكان. فهذا الرسول الذي كان يفعل ماذا كان؟ أنه يعرض نفسه بماذا؟ على القبائل. فكان من القبائل التي عرض نفسه عليها قبيلة بني عامر، قبيلة بني عامر، وهذه كانت من أشد القبائل، وقيل أنها أحد القبائل التي لم تسب لهم امرأة في الجاهلية، ليش؟ لماذا؟ لأن كل القبائل طبعا تدخل في الحروب فيقع فيها السبي، يتجد بينهم خسارة وكذا، غنائم وهذه الأمور تقع فيها فيقع فيها، إلا خمس قبائل لم يقع فيها، منها قبيلة بني مالك، وكذلك أيضا قريش، وقبيلة أيضا بني مخزوم، لم يقع فيها أي شيء بماذا من السبي لشدتها وما كان فيها. فهذا ماذا؟ ذهب كان علي ومع أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون أنفسهم على القبائل، من يؤويني، من يصدقني، من ينصرني، فإن قومي كذبوني، يقول الرسول بماذا هذه العبارة. فكان من ضمن القبائل قبيلة مالك، السلام عليكم وبركاته، مالك بن عمرو. كان هناك رجل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويقول له ويبين له، أرادوا أن يسمعوا منه فسمعوا منه شيء من القرآن وأخبرهم عن دين الإسلام، حتى قام رجل يقال له بيحرة بن فراس، فقال له لئن كان هذا الرجل معي فسأذل به العرب والعجم، لئن تكون معي. ثم قال له ما أحسن ما تقول يا محمد، لكن فسألهم، أول ما سألهم أبو بكر رضي الله عنه كم أنتم؟ قالوا نحن فوق الألف ولن يغلب ألف من قلة، يعني قبيلتنا نحن ونقاتل ولن نغلب من قلة عند ذلك. فلما قال له وحيرا هذا ابن فراس فقال هذه العبارة، ثم قال له أرأيت يا محمد إن انتصرنا وغلبنا بك العرب هل يكون الأمر لنا بعد ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر لله يضع حيث يشاء، أقول لكم ولا لغيركم، فهو لله سبحانه وتعالى أينما شاء وضع. فقال نقاتل معك العرب ويقع ثم ينتقل الأمر إلى غيره، لا حاجة لك. فذهبوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى قبيلة بني شيبان. وبنو شيبان معروفين هؤلاء بشدتهم وما كان عندهم لماذا من الشراسة في القتال، حتى ما يقول فارسه لم يعرف عن أحد منا أنه تراجع في موقعة قط، دائما لماذا أنهم يعرفون لا يعرفون لماذا إلا التقدم. فهذا بنو شيبان أتاهم عمر أبو طه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه عليم بالأنساب، بأنساب العرب له معرفة ويفصل فيها في تفصيل دقيق، وهذا مهم أيضا أن يعرف الإنسان شيء من أنساب الناس وكذلك طبائع الناس، هذه في النجاح وكذلك في تاريخ الأمم، هذا لابد من الأمور التي ينبغي لمن أن يعرفها. فلما نظر فقال من أنتم؟ فقال نحن بنو شيبان. فقال أبو بكر رضي الله عنه أولئك قوم مفروق، وهو رجل قال ذو هيبة وذو لسان فيها. فقال له فقام أتسمعون منا؟ قالوا ومن أنتم؟ قالوا أو أنتم الرجل الذي خرج فيكم وقال النبي؟ فقال ها هو ذا، فاسمعوا منه. فسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيء فأعجبوا بما ألقى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا من كلامه، وذكر الأشياء. فبعد ذلك ماذا قال مفروخ؟ تكلم بكلام يعني إن قوم أشداء ونقاتل ولا نبالي في هذا الأمر، فقال لكن انظروا إلى حال هاني، وكان هاني هذا أحد من كبار القوم الذين كانوا في من بني شيبان، فإذا به يقول الأمر نحن خلفنا أناس والذي عرضته خير، لكن نحتاج أن نرجع إلى قومنا ونكون معهم وننظر في حالهم. فالمسألة كما يقال مسألة مصيرية ليست متعلقة بها. وثم ألقى الأمر إلى المثنى، المثنى بن حارثة، وهذا أسلم في آخر أمره وأبلى بلاء كبير جدا، المثنى بن حارثة. فهاني هذا قال وهو رئيس القوم، فقال أرجع القوم إلى المثنى بن حارثة فإنه فارس، فهو فارس. فقال المثنى القول ما قال أبو هاني. ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد لنا حلف مع كسرى الفرس ولنا حلف مع العرب، فإن جئتنا إن شئت أن تأتينا فنمنعك من العرب، لكن كسرى لا نستطيع أن نقوم بذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يحمل هذا الدين إلا من حمله بكماله وبتمامه، من يأخذ بعض والآخر فليس من حاجة بذلك. ثم قال كيف بكم إذا ملكتم كسرى وملكتم كنوزه وفرشتم نساءه، كيف يكون لكم الأمر بعد ذلك؟ فقالوا ذاك الأمر إذا تحصلنا على هذا فبغيتنا هذا الأمر. لكن فأسلم بعضهم وحسن إسلام بني شيبان وهم الذين قاتلوا الفرس. وقصة حارثة بن مثنى وموقعات الجسر والأشياء التي قد وقعت لهم مثنى بن حارثة أشياء كثيرة جدا كانت بماذا من الكرامات التي قد وقعت في صفوف بماذا المسلمين. فلم يستجيبوا لهم فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الأوس والخزرج. الأوس والخزرج وهذا الذي قال فيهم جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس وكلما جالس لم يرض به حتى قدم إليه وفد الأنصار الأوس والخزرج فعرضوا عليه فقبلوه فرجعوا إلى قومهم. فوالله ليس هناك بيت إلا ودخل الإسلام ليس هناك بيت إلا ودخل الإسلام. فرسول الله في موسم الحج التقى ببعض الأنصار منهم عبارة بن الصامت فالتقى بهم عند عقبة منه وهي عند الجمرة الكبرى الجمرة الأولى. فجلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية وكانوا ستة نفر. قال عبارة بن الصامت فبايعناه بيعة النساء وهذا ليس بيعة العقبة الأولى ولا الثانية لكن بايعوه بيعة النساء. إذا جاءك النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بالبهتان يفترينه بين أيدينا ورجلينا. هذه البيعة ما فيش قتال ولا أن يمنعوهم من أي شيء. فبايعوهم ستة أشخاص بايعوهم ثم رجعوا بعد ذلك وجاءوا في العام المقبل منهم 12 رجل 10 من الخزرج واثنان من الأوس. الناس رجعت دعاة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أوس. وكان بينهم قتال حرب حتى أن بعضهم يقول قالوا يا رسول الله والله لئن آخر بينك الله بين الأوس والخزرج بين الأوس والخزرج فتلك النعمة وذاك الأمر الذي نهدف إليه وهي منة عظيمة منك عليه. فلما جاءوا اثنان من الأوس وعشرة من الخزرج لأن الست الأوائل الذين التقوا به كلهم من الخزرج التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة وهذه البيعة الأولى عند العقبة بايعوا 12 رجلا منهم. فبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. ومصعب بن عمير هذا يوم دفن يا أخواننا لم يجدوا إلا قطيفة إذا غطي بها رأسه بنت رجلاه وإذا غطي رجلاه بنت رأسه. الذي تذكره عبد الرحمن بن عوف فبكى لما قال ما أرى أن إلا أن قد عجلت لنا طيبات. فمصعب بن عمير بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال أن مصعب بن عمير كان من أنعم شاب في مكة هو مصعب بن عمير. أمه كانت تحبه حبا شديدا. كان إذا مر من طريق عرف بأن مصعب قد مر به من الطيب الذي كان يلبسه وكانت لا تلبسه إلا أغلى الثياب. وكان يعني رجل كما يقال من حاله أنه رطب وكان هين بشكل يصف وكان بارا بأمه حتى أن أمه قالت له لئن لم تترك ما عليه محمد لأترك الأكل والشرب حتى يعيرك الناس بأنك قاتل أمك. فقال يا أمي والله لو لك 100 نفس وخرجت نفس ما تركت ما عليه من هذا الدين فكلي إن شئت ودعي إن شئت. المسألة مسألة مصرية ما فيش تحديث ثاني. ثم تركها وعاش فقيرا آثر الفقر وأن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الفترة هذه بقي مصعب بن عمير وهو الداعية. أين نزل؟ نزل عند أسعد بن زرارة وهو ابن عم سعد بن معاذ رئيس الأوس وصار يبلغ في شرع الله عز وجل وصارت الناس تتوافد عنه. وهؤلاء الأنصار لهم تهيئة هم أصل أهل اليمن نزلوا في تلك الأماكن. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن وهم أرق أفئدة وألين قلوبا. فسكن الإيمان في مكة في هذا المكان حتى قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان يحكي عن الأنصار تبوأوا الدار والإيمان أي سكنوا الدار وسكنوا الإيمان. سبحان الله الإنسان يسكن في بيت هذا يسكن في الإيمان. تبوأوا الدار من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فصار الناس يقبلون عليه في دين الله أفواجا وهو يبلغ شرع الله عز وجل فيه حتى جلس أسيد بن فضير وكان معه سعد بن عبادة. فقال أسيد لسعد لأسيد فقال سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ عفوا قال سعد بن معاذ رئيس الأوس لأسيد بن فضير يا أسيد قم فانظر ما يفعل هذان الرجلان فإنهما أفسدوا على الناس دينه. قال ولولا صلتي بسعد بأسعد بن زرارة لذهبت إليه لكن بيني وبينه شيء فما أريد أني أحرجه بأي شيء فذهب أنت ولهم عن هذا. فذهب أسيد بن حضير حتى وقف عليهم وهم يبلغون الناس فقال يا هذا ماذا تفعل أنت وهو؟ فسكت فقال كفى عما تقومان به وذهب في حال سبيلكما إن أردتم النجاة. يعني معنى ذلك إلى الذي اقتلوا. فقال له عند ذلك مصعب بن عمير يا أسيد اجلس واسمع فإن أعجبك كلامنا قبلته وإن لم أعجبك قمنا ولم نفعل شيء بعد ذلك. فقال أنصفتموني فجلس فسمع شيء من القرآن وحدثه مصعب بن عمير عن شيء من الإسلام حتى قال أسعد بن زرارة فوالله قد عرفت الإسلام في وجهي قبل أن ينطق به. تهلل وجهه فقال كيف يدخل كيف يريد من يكون على ما أنتم عليه يدخل معكم في هذا الدين؟ فقالوا يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي. ففعل اغتسل وصلى ركعتين وذهب ثم رجع ثم قال أخبركم عن الرجل لو أسلم ما تخلف أحد من بني عبد الأشهل عن اتباعه وكلهم يدخل الإسلام معه أهل الأوس. فقال من؟ فقال سعد بن معاذ وإني راسله إليكم. فذهب إليه فقال كيف تلقت القوم؟ قال ما وجدت عندهم عيبة وإنما وجدتهم كذا إلا أن يعني بني مخزوم أرادوا أن يقتلوا أسعد بن زرارة لمكانته منك فراد أن يبعثوا للقوم. فذهب وأخذ خنجره بيده وذهب حتى ينظر في الأمر فلما وصل إليهم لم يجد أحد فعرف أنه يريد أن يسمع لماذا منهم. فقال له ماذا تريدان؟ ألم ينهاكم عن الكلام وكذا؟ فقال أنفسه فإن عجبك الكلام وإلا قلنا. فجلس فاستمع سعد بن معاذ وهذا الذي قال فيه لقد اهتز عرش الرحمن من سعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه. فلما سمع هذا الكلام منه مباشرة نفس العبارة قال والله لقد عرفت الإسلام في وجهي قبل أن ينطق به. فدخل الإسلام بعد ذلك بماذا؟ سعد بن معاذ. ثم رجع إلى قومه مباشرة قال يا قوم كيف تعرفوني فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وأفضلنا. فقال والله لا أكلم فيكم رجلا ولا امرأة حتى يؤمن بالله وبرسوله. فما كان بيت في ذلك الموضع إلا رجل وامرأة إلا كان مسلم ومسلمة كلهم دخلوا الإسلام بعد هذا. فهذا كان حالة الأنصار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل من يقبلني من يقبلني. فانتشر فيهم الإسلام انتشار كبير. قيل ما الأسباب في ذلك؟ قيل السبب الأول أنهم كانوا رق أفئدة كما جاء في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم كانوا بجانب اليهود واليهود كانوا يخبروا بأن هناك نبي سيخرج وكان يقولون بأنه في يثرب. حتى قال أسيد بن حضير لا تسبقنكم أحد عليه إياكم. أنتم تعرفون أن هناك نبي سيخرج واليهود تترقب هذا ولذلك سكنوا المدينة لأنها أرض نخل وينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمل أن يكون منهم من اليهود لكنه لم يكن من اليهود فساعد ذلك الأمر لإخبار اليهود له. ثالثا أيضا الخلاف الذي كان بين الأوس والخزرج وأطال بينهم وهو حرب بعاث هذه التي قتلت صناديد الأوس والخزرج فلم يكن هناك من الشباب إلا استقبال هذا الأمر فقابلوا منهم لماذا هذا الأمر. فكانت هذا حال أهل مكة أهل المدينة. ففي السنة المقبلة وهي السنة بعد 13 سنة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم التقى رسول الله بوفد الأنصار في العقبة وهي البيعة الثانية التي قد وقعت له وهي التي يقول فيها المصنف هنا. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. هذا الآن هنا البيعة الأولى الذي وقعت مع من البيعة الأولى مع 12 كم منهم من الأوس؟ 2 من الأوس و10 من الخزرج. هذه هي البيعة الأولى. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت. انظر يا أخواننا بعد كم؟ 52 أتى 70 يعني بعد السنة الثانية المقبلة في الحج في موسم الحج أقبل أتى 70 في الموسم ثبت. 72 شخص وقيل 73 شخص منهم امرأته كلهم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي البيعة الثانية. وكان عباد بن صامت ما يسميها بيعة الحرب. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس وجاء وفد الأنصار جالسون في بيعة العقبة. فقال العباس إن ابني في منعة. وكان عمه العباس وكان كافرا في ذلك الوقت لكنه حمية مع ابن أخيه. قال بين بني هاشم فإن أخذتموه فلتحفظوه عندكم. فقال الأنصار نحب أن نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وكذا وتحفظوني. وأمرهم بباقي الأشياء التي هي جاءت بماذا في البيعة. فقام بعض الأنصار قال نبايعك. أكثر الأنصار مباشرة بايعوه على هذا الأمر. فقام سعد بن زرارة قال يا قوم تريث فإن أخذتم معكم رسول الله فستقوم عليكم العرب قاطبة وستقاتلون الدنيا بأسرها. فأنتم إن أردتم ذلك ولكم المقتل فخذوه وإلا فدعوا فهو يعني يكون عذر لكم أيسر من أنكم تأخذوه ثم بعد ذلك لا تدفعوا عنه. فقال بعضهم قالوا لا والله نأخذه وندافع عنه ولو أمرتنا يا رسول الله أن نميل على أهل منى مع كلامه جربنا وسترى يعني بالغد لملنا عليه لقاتلناهم وما بلينا بأحد. فهم الأنصار يا أخوان الذين ناصروا وسلم. فقال عليه وسلم تخيروا منكم 12 نقيبا يبقى منكم. فتخيروا 12 رجلا ثم رجعوا إلى ثم أمرهم بأن يرجعوا إلى أهله فبايعوا. ثم رجعت فإذا بالمدينة أغلبها أو أكثرها كلها على الإسلام بعد هذه البيعة الثانية. بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ البيعة الكبرى. فهذا يقولنا إذن ما وقع. قال 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايع ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. ثم هجر ثم تدخل إلى الهجرة. فنبقى في باب الهجرة إلى مكة. لكن هذا يقولنا البيعة الأولى والبيعة الثانية التي قد وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أولئك الصحابة. والبيعة ليست بيعة بالكلام وكذا. بيعة يعني كما قال سعد بن الربيع لما تذكر هذه البيعة قال أخبر الأنصار وهو يتشحط بدم ميت يوم أحد أنه لا عذر لكم عند الله عز وجل إن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وفيكم عين تطرف وفيكم أحد حي ذكور أو نساء. إياكم أن يصيب الله وسلم بشيء وفيكم مازال أحد حي. هذه انظر كمال البيعة. لكنهم بايعوا وحق فيهم اسم الأنصار. الله عز وجل ذكر في السورة بدأ بالمهاجرين ثم الأنصار ثم الذين بعدهم قال الذين هاجروا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن شئتم. في الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ولم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. جاءت الهجرة بعد هذا وضربوا فيها أرفع الأمثال وأعلى الأمثال في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الوضع فيهم بعد ذلك. صلى الله عليه وسلم أن يكرمنا بما أكرم به أولئك من الخير والبركة. صلى الله على نبينا محمد وسلم.